سائل يقول: هل صلاة الكسوف سنة أم واجب؟ ها؟ صلاة الكسوف. نعم، هي آكد النوافل، صلاة الكسوف هي آكد النوافل. بعض العلماء يرى وجوبها، لكن الجمهور والصحيح على أنها سنة، لكن هي أفضل السنن فلا يتهاون بها. نعم.